الى بابك هلك الله هلك الله واصنع جميل في الاه دايما على بابك هلك الله هلك الله وعلى الحرم يبقالك وعامل الحرم يبقالك عمر الاصيل ابن الاصول ما يعيب سلمها لله واعمل الطيب هلك الله واعمل الطيب اعمل الطيب سلمها لله في العيد القريب يا خافي الألطاف ومن عليك يعتمد في شدته ما يخاف أدعوك في وحدتي يا خافي الألطاف لو تغدر الناس وتنسى العدل والإنصاف انت الكريم وانت الكفيل يا رب بالطيب بالطيب مع الله واعمل الطيب واعمل الطيب سلمها لله تلقى البعيد قريب هنا القاهرة مواقف من حياة الرسول مواقف من حياة الرسول يرويها لكم مصطفى طعيمة بسم الله الرحمن الرحيم أيها المستمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما أكمل الرسول صلى الله عليه وسلم 12 من عمره سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب في رحلة للتجارة ولما نزل ركب بصرى من أرض الشام مروا براهب يقال له بحيرة كان عليما بالإنجيل فدعاهم إلى داره وأولم لهم وأخذ يتكلم مع محمد صلى الله عليه وسلم ويتأمل فيه وفي علامات في جسده ثم سأل أبا طالب عن والد الغلام